بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 59 من دروس كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لمدة شهر رمضان المبارك وإجازة العيد، ولازلنا مع عرض القرآن الكريم لقصة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة أنزلها الله عز وجل ردا على وفد نجران النصراني الذي جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، حيث ذكرت كتب التفسير أن هذا الوفد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد إنك تسب عيسى. فقال: وما ذاك؟ قالوا: إنك تقول إنه إنسان وبشر وليس إلها. فجادلوه في ذلك، فأنزل الله عز وجل صدر سورة آل عمران إلى قرابة 83 من آياتها. وقبل إيراد القصة ذكر عز وجل مقدمات، ثم ابتدأ ذكر القصة ببيان طهارة البيت الذي ينتسب إليه عيسى عليه السلام، فذكر أنه اصطفى آل عمران، وآل عمران كانت زوجة عمران امرأة طاهرة تقية صالحة، وهي أم مريم عليها السلام. هذه أم الصالحة ولدت مريم ثم وهبتها للمعبد، أي أنها جعلتها تبرعت بها لخالقها عز وجل. ولا شك أن هذا يدل على طهارة وصلاح هذه المرأة التي تقدم أغلى ما تملك لله. ثم إن مريم عليها السلام نشأت نشأة صالحة في تربية نبي وهو زكريا عليه السلام، وذلك مقدمة أخرى وبيان آخر لطهارة أم عيسى عليه السلام. ثم كانت هناك مقدمات وبشارات لمريم لأنها ستحمل ولدا جديدا بصورة غريبة، فقدم الله لها مقدمات، منها أنها كان يأتيها طعامها من حيث لا يعلم زكريا، فعندما يدخل عليها المحراب مكان عبادتها وخلوتها يجد عندها طعاما لا يدري من أتى به، وهي تعلم أن ذلك من الله. فقال زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهذه المقدمات لأن مريم عليه السلام ستحمل ولدا بدون أب وبدون زواج، وسيأتيها الملك الذي ينفخ فيها، فلا بد من إدراكها لذلك. ثم حملت، ثم جاءها الملك ونفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام ثم ولدت عيسى. هذه قصة عيسى عليه السلام. استغرب الذين في عصر عيسى هذه الصورة ورأوا أن ولادته غريبة وعجيبة، فاعتقدوا في عيسى اعتقادات باطلة، لأنهم رأوه ولد بدون أب، وكانت له أعمال هي من أعمال الخالق في الظاهر، حيث كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأبرص والأكمه وكان يحدثهم بما في بيوتهم، فاعتقدوا فيه الألوهية. هذه عقيدة النصارى على ثلاث طوائف، منهم من زعم أنه ابن الله، ومنهم من زعم أنه ثاني اثنين، ومنهم من زعم أنه الله، ومنهم من زعم أنه ثالث ثلاثة. إذن عقائدهم كلها باطلة. فجاء القرآن يجلي الحقيقة ويبين أن عيسى خلق من خلق الله، وأنكم استغربتم طريقة ولادته، وهذا قد يكون عندكم غريبا، أما عند الله فليس غريبا، فالله على كل شيء قدير. والله عز وجل يضرب الأمثال ويذكر القياسات العقلية لتقريب ما يجهل، فقال عز وجل في الآية التي سنبتدئ بها الآن إن شاء الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن أي غرابة في ذلك؟ وقد سبقه آدم عليه السلام، وقد خلقه الله من غير أب ولا أم، فإذا وكان ونفخ فيه من روحه عز وجل، فإذا لا غرابة أن يخلق الله إنسانا بدون أب. ثم كذلك حواء عليها السلام خلقها الله بدون أم، فيكون الإنسان قد ولد ثلاثة أنواع: نوع بدون أب ولا أم، وهذا هو أصل البشرية آدم عليه السلام، ونوع من أب بدون أم، وهذا هي حواء عليها السلام، ونوع بدون أب ولكنه من أم، وهذا عيسى عليه السلام، والله على كل شيء قدير. هذه هي القصة، والتعقيب يأتي في غاية الجمال بعد أن ذكر القصة، وذكر أن بعض الناس قد يستغرب، فذكرهم بما يعرفون وما يقرون به، وهو آدم، فإن آدم خلقه الله بدون أب ولا أم، فأي غربة في خلق في أن يخلق الله إنسانا بدون أب. ثم لو كان عيسى صالحا ليكون إلها لأنه بدون أب، كان آدم أكثر صلاحا لذلك، فلما لم يكن آدم عليه السلام أهلا لأن يكون ربا ولا إلها، كذلك عيسى عليه السلام ليس أهلا أن يكون ربا ولا إلها. وقد جاء عيسى عليه السلام بعقيدة التوحيد، ولكن هناك رجل يهودي اسمه شاؤول ثم تسمى ببولس، أظهر أنه رأى عيسى في السماء وأنه قال له: اذهب كرز بالنصرانية. وهذا الرجل هو الذي أول من أدخل أن عيسى ابن الله، فكانت العقيدة في أولها في أول انحرافها أن عيسى ابن الله. ثم بعد فترة من الزمن دخل قسطنطين وهو زعيم وثني، دخل العقيدة النصرانية فأدخل التثليث وجعل الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وروح القدس أي جبريل عليه السلام. ثم أقرت هذه العقيدة عام 325 ميلادية، وأحرقت جميع الأناجيل الأخرى وعددها قرابة 70 إنجيلا التي تتعارض مع هذه العقيدة، وأصبحت العقيدة النصرانية عقيدة وثنية، وتوارثتها الأجيال النصرانية إلى اليوم. والقرآن نزل يبرئ ساحة عيسى عليه السلام ويبين أنه خلق من خلق الله وليس إلها. والعجب أن النصارى أو بعض النصارى يعتقد أنه الله، وبعضهم يعتقد أنه ابن الله، وبعضهم يعتقد أنه ثالث ثلاثة. هذه عقائدهم اليوم، ويزعمون أن الله تجسد في عيسى. عجبا، عيسى إنسان دخل من فرج مريم، ولهذا القرآن الكريم ذكر أن ملك نفخ فيها، وبعض الآيات لعلها فقط آيتان أو آية واحدة، قال نفخ في فرجها، وذكر الفرج يستحى من ذكره، لكن القرآن أراد أن يبين الحقيقة لأنه لا بد من بيانها، لأن الإنسان إذا تصور القضية يشمئز من وصفه بأنه إله، فنفخ فدخل من فرجها وخرج من فرجها، كيف يكون إلها؟ عجبا لهذه الأمة العجيبة، أمة جاهلة، يعني ما خلق أو إنسان يدخل من فرج امرأة ويخرج من فرجها، ثم هو يختن كما يختن بقية الناس، ويأكل ويشرب وينام ويقوم ويمرض ويصح، ثم عندما جاءه اليهود ليصلبوه كما زعم النصارى كان يصيح يا أبتي لم تتركني؟ عجبا، هل هذا يصلح أن يكون إلها؟ فهذه عقيدة النصارى، القرآن جاء يبين الحقيقة، ثم بعد أن عرض الحقيقة ذكر أن عيسى كآدم، ثم قال إن شككتم في هذه الحقيقة، فتعالوا نباهلكم أي نلاعنكم أن هذا هو الحق. هذه هي قصة عيسى عليه السلام في هذه السورة، ولها صور أخرى ذكرها القرآن في مواطن أخرى تأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب وأم قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس. وقال ها هنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة ثم نبتهل أي نلتعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأويس بن الحارث، وزيد وقيس ويزيد ونبيه، وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس، وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر ابن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم، وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه بما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث ابن كعب، قال: يقول من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح أو السيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك، مع اختلاف أمرهم، يقولون: هو الله، ويقولون: هو ولد الله، ويقولون: هو 3 تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله. يقولون: لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله، ويحتجون في قولهم بأنه 3 بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه. دعاهم إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم. فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم. فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع إلى ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وروى البخاري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل قبحه الله: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. ورواه البخاري والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا، أي عن هذا إلى غيره، فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزي على ذلك شر الجزاء، وهو القادر على الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته. بارك الله فيك. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله في هذه القصة، وقد أورد قول ابن إسحاق في سيرته، وأن عدد الوفد كان قرابة 60، فيهم 14 رجلا يعود أمر 60 إليهم. وأما في الصحيح فلم يذكر إلا شخصين: العاقب والسيد. وطبعا متون الصحيحين مقدمة، لكن ربما أن رواية الصحيحين ذكرت من أتى من الوفد إلى رسول الله للملاعنة أو للمباهلة في هذا الأمر. فقوله عز وجل كما مر معنا: إن مثل عيسى عند الله، أي إن حال عيسى، حال عيسى عند الله كحال آدم، خلقه من تراب، أي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن خلق الله آدم بكلمة كن، وخلق عيسى بكلمة كن، وهذا معنى أن عيسى كلمة الله، أي أن الله خلقه بالكلمة وهي كن. وتسميته بأنه كلمة الله هذا أمر معهود في أساليب اللغة العربية، أن يطلق السبب على المسبب أو المسبب على السبب. ومثال ذلك تسمي العرب المطر غيثا، وتسمي العشب الذي كان سببه المطر غيثا، فتقول رعى الغيث، كثر الغيث أي العشب. والعشب لا يسمى غيثا، لكن لما كان العشب سببه المطر فسمي باسم السبب. كذلك عيسى عليه السلام سبب وجوده الكلمة، فسمي الكلمة لأنها سبب وجوده. هذا أمر مألوف في لغة العرب، لكن النصارى قالوا إن إذا قلت إن كلام الله غير مخلوق إذن عيسى هو الكلمة، إذن الكلمة غير مخلوق، وهذا مغالطة في الحقيقة، لأن الكلام الذي ليس مخلوق لا يقوم بذاته. الكلام الذي غير مخلوق لا يقوم بذاته، الصفة التي لا تقوم إلا بالموصوف لا تسمى، ليس لها استقلال. أما عيسى عليه السلام فإنه يقوم بذاته، فهو ذات مستقلة، أما الكلام فليس ذات مستقلة، فهو صفة لله عز وجل. فقوله تعالى ثم قال له كن فيكون، أي فكان كما أمر الله. ثم قال عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي لا تكن من الشاكين. وهل يشك نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا يشك نبينا، لكن الآية مرتبطة بالقصة، فقد جاء الممترون الشاكون يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام، وناسب أن يذكر أن يخاطبه بهذا الخطاب تعريضا بهم، تعريضا بالنصارى، لا تكن معهم يا محمد. وهذا أبلغ أسلوب في الزجر من معتقد الآخرين، لا تكن من هؤلاء، وهو ليس منهم عليه الصلاة والسلام، لكن أي داوم على ما أنت فيه، كما قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، ليس معنى أنه لا يتق الله، وكقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإنما معناها داوموا واستمروا واثبتوا على ما أنتم عليه من الحق. فإذا ليس معنى الآية أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان شاكا، لكن الآية جاءت مرتبطة بالقصة، فهو يواجه قوما شاكين ممترين يجادلون بالباطل، فالله يعرض بهم ويقول لا تكن منهم. فالآية طرت قضيتين، أولا أن هؤلاء ممترون وأنت يا محمد على الحق فاثبت عليه، فالآية تقرر قضيتين، وهذا أبلغ الكلام وأفصحه، وهو كلام ربنا عز وجل. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه، أي في أن عيسى هو خلق من خلق الله، فمن حاجك في هذه الحقيقة من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه آية المباهلة، والمباهلة أي الملاعنة، فالله يقول يا محمد من حاجك فيه فقل له تعال. وتعال في العربية يطلق على يخاطب به الإنسان الذي يكون أسفل وتريد منه أن يرتقي أن يرتفع، كما قال تعالى وقل تعالوا أي ارتفعوا، فأنتم في سفول فارتفعوا تعالوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا، أي اجمعوا أهليكم وأنا أجمع أهلي ونتباهل ونسأل الله أن ينزل اللعنة على الكاذب. فعندما دعاهم إلى ذلك توقفوا وخافوا، لأن بعضهم إن لم يكن جميعهم يدركون، بل ورد في بعض القصص أنهم وهم راجعون قال بعضهم لبعض والله إنكم تعلمون أنه نبي أو إنه نبي، فقال الآخر أو كذلك؟ قال نعم، فحرف دابته ورجع حتى أسلم. فهم يعلمون، لكن الحرص على الرئاسة، لأن هؤلاء كان لهم رئاسة في قومهم ويخشون أنهم إن آمنوا وأسلموا سلبت رئاساتهم. فهذا هو السبب في كثير من الناس من القصص المعاصرين، بل يوجد قصص من الخساوسة المعاصرين من هو مسلم في الباطن، مسلم سرا، لكن يخشى من قومه، يخشى من الهجران، يخشى من القطيعة. وهذا ما ذكره هرقل. وقد ذكر أبو سفيان في قصة كما في البخاري أن هرقل اعترف بأن محمد رسول الله، وجمع قومه وحاول فيهم أن يسلموا فأبوا، وحاصوا حيصة حمر الوحش، بل قال في آخر الحديث: ولقد كنت أعلم أنه سيخرج نبي، وإني وقال لو كنت أستطيع أن آتيه فأغسل عن قدميه. ثم عندما رآهم امتنعوا قال: ارجعوا فإنما أردت أن أختبر عقيدتكم. وهو كاذب، يعلم أنه نبي، فإذا امتناعهم لمصالحهم الدنيوية. فهنا قال تعالوا نتلاعن، فعندما تشاوروا امتنعوا من الملاعن. هل المباهلة حكم شرعي لكل من اختلف وقع بينه خلاف، أو خاص بالأنبياء؟ ظاهر الآية خطاب خاص لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: فمن حاجك فيه، ما قف من حاجكم، فكأن الخطاب والله أعلم خاص بمباهلة النبي لغيره. ورد عن بعض السلف أنه دعا للمباهلة، نقل عن ابن عباس، ونقل عن ابن مسعود، ونقل عن غيرهم، ووقعت مباهلة في عصر الإمام ابن حجر رحمه الله بينه وبين بعض الملاحدة، وقد أهلك الله هذا المباهل في خلال شهرين. ووقعت في العصر الحاضر بين أحد علماء الهند وبين القاديان المدعي للنبوة، فدعيا يعني بأن يهلك الله الكاذب في حياة المحق. وقد أصيب القاديان بمرض إسهال ومات في الحمام، هذا مدعي النبوة، أهلكه الله في حياة العالم الذي يعني ناظره في قضية نبوته. فيبدو والله أعلم أنه لا بأس بالمباهلة، لكن لا بد أن تكون المباهلة بين زعماء الأقوام لا بين الأفراد العاديين. لو فتح باب المباهلة بين الأفراد لكثر الكلام وكثرت يعني المغالطات، فلكن تكون بين رئيسين أو بين رئيس طائفتين حتى تؤدي غرضها، والله أعلم. ثم قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. والقصص هو ذكر الأخبار بالتتابع سواء كان حقا أو باطلا، ولكن الله هنا قال: إن هذا لهو القصص الحق. فإن كان هناك قصص باطل فهذا الذي أورده الله وذكره هو القصص الحق. ولا شك أن قصص القرآن حق، لأنه كلام الله عز وجل. وما من إله إلا الله، ما أجمل عقيدة المسلمين، يعني ينزهون الخالق ويعظمون الخالق ويقدسونه عز وجل، ويدعون إلى توحيده وعبادته وتعلق القلوب به عز وجل. أما الوثنيون فإنهم يصرفون القلوب عن الله عز وجل. وقد وجد في المسلمين من بعض الطائف من أعطى حق الخالق للمخلوق حتى اتجهت القلوب إلى المخلوق وتركوا الخالق، وهذا يوجد في كثير من يعني الطائف المنحرفة. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يقع إلا ما أراد، والحكيم في خلقه وشرعه عز وجل. ثم قال تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. القرآن يعرض القضايا الحق باستعلاء، يعني الله يعلم من هو المفسد ومن هو المصلح. فإن تولوا فإنهم مفسدون، قضية في غاية البساطة. لو كان القرآن كلام مخلوق لقال: فإن تولوا فعليهم اللعنة وهم الكذابون وهم الدجالون، هكذا يقول الإنسان. لكن القرآن لا، الله خالق الكون عز وجل، وسيان من آمن ومن لم يؤمن، الحق يعرض، فمن قبله فهو الفائز ومن لم يقبله فهو الخاسر. وترى القرآن يعرض القضاء الحق بأسلوب هادئ ليس فيه انفعال البشر لأنه كلام الله. هكذا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا يعني في التذييل في آخر القصة يبين لنا أن القرآن الكريم هو كلام الخالق وليس كلام المخلوق. بقي هنا إشارة إلى المباهلة. عندما أراد أن يباهل عليه الصلاة والسلام من دعا من أهله، أخذ الحسن والحسين وفاطمة وعليا رضي الله عنهم جميعا. هل أخذه لعلي يدل على أنه إمام؟ لا. هل فاطمة إمام؟ لا، إنما الله أمر بذلك، والإنسان حريص على حماية أهله وهو أحرص الناس على حماية أهله قبل غيرهم، فهو لن يقدم بهم على أمر إلا إذا كان مقتنعا صادقا. كذلك المباهل الآخر، فهو لن يقدم بأهله خوفا أن تقع عليه وعلى ذريته اللعنة إلا إذا كان واثقا مما يقول. فإذا هذا زيادة في التوثق من صحة ما يقوله المباهل. فاعتقاد الشيعة بأن عليا هو الإمام لأن الرسول أخذه هنا، نقول ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ فاطمة وليست إماما، وكذلك الحسن الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه في المباهلة قد تنازل بالإمامة لمعاوية، ولو كانت الإمامة نصا من الله ما تنازل الحسن. قالوا تقية، قلنا أيكون إمام اسمه إمام يكون جبانا؟ نرى في أتباع الأنبياء أفرادا يثبتون على عقيدتهم حتى يقتلوا شهداء عند الله، وبقاؤهم ليس فيه فائدة كفائدة الإمام، فكيف هذا يكون إماما معصوما من الله ثم تزعمون أنه يعلم متى يموت وهو يعلم أنه لن يقتل، ثم يكون جبانا فيتنازل عن قضية الإمامة التي هي ركن من أركان الدين عندكم؟ وهذا نعوذ بالله أشد أنواع الوصف السيء للحسن عليه السلام رضي الله عنه. كذلك علي رضي الله عنه زعم أنه إمام، ثم بقي فترة الصديق والفاروق وعثمان وهو لا يتكلم في الإمام، فإذا وصفوه بالجبن، ومعاذ الله أن يكون علي رضي الله عنه جبانا. فهؤلاء الشيعة قبحهم الله. في الحقيقة أن عقائدهم عقائد تخالف عقيدة المسلمين، يعظمون المخلوق ويتنقصون الخالق، بل قد ورد في كتاب إمامهم المعاصر صاحب ثورتهم أنه قال في النبي عليه الصلاة والسلام القولة الآتية، يقول: ولو أن النبي بلغ أمر الإمامة كما أمره الله ما وقع الخلاف. إذا تنقص الرسول واتهم الرسول، هذا نصه بحروفه، وتنقص رب العالمين لأن الله أمر النبي أن يبلغ الإمامة في زعمه ولم يبلغ ولم يعاقبه الله، فكأن الله تواطأ مع نبيه على كتمان الدين، نعوذ بالله من الخذلان. هل هذه عقيدة المسلمين؟ حاشا لله، ليست عقيدة المسلمين، بل عقائدهم عندما نتتبعها نجدها عقائد غريبة لا تمت إلى الإسلام بصلة. وهم اليوم يشنون حملة شعواء لرد من أسلم من غير المسلمين عن دينهم وتحذيرهم من أهل السنة كما يزعمون، وكذلك يدعون الناس إلى تشيعهم، ويحتاج المسلم أن يكون لديه حصانة علمية في هذا الباب حتى لا يفاجأ، فإن لهم شبهات غريبة وعجيبة. بل هناك بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتب المسانيد والسنن جعلوها أدلة لهم، ويتركون الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ويلجؤون إلى الأحاديث الضعيفة باتفاقها مع عقائدهم الباطلة. فهذه الآية من الآيات التي يستدلون بها على أن عليا هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا في ذلك، فليس فيه دلالة على الوصاية ولا على الإمام. نعم. يقول الله تعالى:

بلا أمر يستوي فيه المسلمون وأهل الكتاب، أي ندعوكم إلى ما ندعو إليه أنفسنا، لا ندعوكم إلى أمر لا نفعله نحن، بل ندعوكم إلى أمر نفعله نحن وإياكم سواء، يعني إلى أمر نصف أو عدل بيننا وبينكم، وليس فيه تفضيل إحدى الأمتين على الأخرى، بل ندعوكم إلى أمر يوحدنا ويجمعنا. وما هو هذا الأمر؟ ألا نعبد إلا الله، فلا نعبد عيسى ولا نعبد عزير ولا نعبد الأصنام ولا نعبد آلهة أخرى، بل نجعل الإله واحدا وهو الله عز وجل. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة يعم كل شيء، ولنوحده وحده عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا زيادة في شرح التوحيد، وإلا فإنه لا نعبد إلا الله كافي في بيان الحق، لكنه لا بد من هذه الإضافات لوجود شبهات، فإن بعض الناس يزعم أنه يوحد الله ولكن يطيع المخلوق في معصية الخالق، ويقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، وهذا ما يفعله اليوم كثير ممن أصبح في قمة الزعامة البشرية، فإنه قد استعبد الناس وشرع لهم تشريعات من عند نفسه، وهذا حق الخالق، التشريع لله، الطاعة كلها لله، فمن طلب من الناس أن يطيعوه في معصية الله فقد جعل من نفسه ربا، والإسلام يحارب من فعل هذا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الربوبية، أن يجعل أن يكون بعضنا مشرعا وآمرا وناهيا من عند نفسه، ويعتدي على حق الخالق. فهذا هو الذي وقع فيه النصارى، فجعلوا القسس يشرعون، كما جاء في قصة حاتم أو عدي بن حاتم عندما جاء في وأن يصلم يقرأ الآية التي قال فيها عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم والله يا رسول الله ما عبدناهم، قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم، قال بلى، وكانوا يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم، قال بلى، قال فتلك عبادتكم لهم. إذن من اتخذ مخلوقا يطيعه في كل شيء ولو كان معصية لله فقد اتخذه ربا، ومن شرع للناس تشريعا بدل تشريع الله أو شرع تشريعا في معصية الله فقد جعل من نفسه ربا. وما لم يوحد المسلمون ربهم ويعلنون التوحيد للعالم ويكون الأول من يطبق التوحيد، فإن الناس لا يصدقون الكلام إن لم يروا فينا الواقع العملي لهذه القواعد الإلهية، بأننا نعتقد أنه ليس هناك أحد له حق التشريع إلا الله، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، أما ما عداه فنحن قد نطيع المخلوق الذي أباح لنا الشارع طاعته، فتطيع الزوجة زوجها لأن الله أباح لها ذلك، ويطيع الابن أباه لأن الله أباح له ذلك بل أمره بذلك، تطيع الرعية الراعي لأن الله أباح ذلك أو أمر بذلك، لكن في حدود لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن المخلوق ليس له حق يشرع، هو نفسه عبد لله، فكيف يرتقي يشرع للآخرين؟ فهذه الآية تعلن لأهل الكتاب أنه لا يجوز لبشر أن يجعل من نفسه ربا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، في غاية البساطة وفي غاية الهدوء، هكذا المسلم الداعية إذا امتنع الناس عن قبول دعوته لا يشتمهم ولا يسبهم ولا ينفعل لأنه على الحق، من قبل الحق فإن الفائز والناجي هو الذي يستفيد، وإن لم يقبل دعه. لكن بعض الناس إذا نصح إنسان فلم يقبل منه فإنه يبدأ يشتمه ويسبه. لا، ليس هذا من آداب الداعية. القرآن كلام الله، والخالق هو رب العالمين ومالك الكون، يقول بهذا الأسلوب. مر معنا في الآية السابقة قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وهنا قال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني أنت لا تجفو الناس، لا تكن غليظا عليهم، بين الحق، لأنك لا زال عندك أمل في أن يسلم، لا زال في أمل أن يعيد النظر. لا تجعل بينك وبينه حاجزا، اجعل الباب مفتوحا. متى تجعل هناك حاجزا؟ إذا شتمته وسببته، انقطعت العلاقة وانسد الباب. لكن اترك الباب مفتوحا لعله يراجع، لعل هناك فرصة أخرى. وهكذا الداعية، هذا الأدب القرآني يعلمنا كيف نخاطب الناس، نعلم الناس الحق، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا الآن غدا نعيد النظر مرة أخرى، وإن لم يقبلوا غدا بعد غد. هذه وظيفتنا. ويستحيل أن يكون الناس كلهم على دين واحد، فلابد من الاختلاف، لكن لا تتعجل بسد الباب. كذلك الذي ينصح الآخرين أصحاب المعاصي: لا تتعجل بقطع العلاقة، فاجعل بينك وبينه علاقة مستمرة لعل الله يهديه. فقد يكون اليوم القلب منغلقا وينفتح غدا. كم رأينا من أشخاص يا أخوان يكون شديد على الدعوة وعلى الدين، ثم بعد فترة وإذا به من أنصار الدين. هذا عمر رضي الله عنه، كان أشد قريش على الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسد الطريق بينه وبينه. كل يوم كان يدعوه، كل يوم يوميا، بل كان يدعو الله أن يهديه. وهكذا الداعي، العلاقة لا تنقطع إلا إذا كان الإنسان العاصي يترتب على هجرك له ثمرة فلتهجره. أما إذا لم يترتب عليه ثمرة فإن الهجران وسيلة، الهجران وسيلة ليست غاية. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن هجران أصحاب البدع قال: الهجر في زمن دون زمن، وفي مكان دون مكان، ومع أشخاص دون أشخاص. العبرة بالنتيجة. ففي زمن يصلح فيه الهجر، وفي زمن لا يصلح. اليوم لا يصلح، ليش؟ لأن المعاصي أكثر والفسق أكثر. لو هجرت الناس أنت تهجر. الأنبياء عندما أتوا والناس كلهم كفار ما هجروهم، خالطوهم ودعوهم وكرروا الدعوة كل يوم، وهم يرون المعاصي والكفر والشرك، لأن الخير قليل والشر كثير. متى يهجر صاحب الشر؟ إذا كان قليلا. ثم كذلك في مكان دون مكان، قد يكون في مكان السنة منتشرة يهجر صاحب البدعة، وقد يكون في مكان السنة مختفية والبدعة معلنة ما يهجر، لأن هجرك له أنت تهجر. كذلك مع أشخاص دون أشخاص، بعض الأشخاص الهجر لهم يزيدهم في الطغيان ويترتب عليه أذى للصالحين، فلا يهجر مثل هذا. وبعضهم إن هجرته تأثر وأعاد النظر تهجره. وهكذا الهجر علاج ووسيلة وليست غاية. إذن هذا الأدب الذي يذكره الله هنا في مواجهة المفسدين: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أما نحن فنحن على الحق وثابتون عليه، وأما أنتم فاختاروا ما تريدون. وغدا أعد النظر، فإنك أخي دما يعني اشتمت الإنسان وأسأت إليه ولقيته في اليوم الثاني لا زال في مجال للدعوة، لكن لو اشتمته أنت ما ليس لديك نفسيا أن تقابله، إن رأيته في طريق أخذت غيره. فإذا هذا الأدب القرآني ينبغي أن نتعلم منه، فإنه يعني هو أدب الخالق للمخلوق. نعم. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا، كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر، ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا الآية. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية. قوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله. بعد أن انتهى عز وجل من ندائهم إلى توحيد الله ذكر أنهم جادلوا فيما يجهلون، فزعمت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وأن عيسى، وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، ويأتي الرجل الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ويفصل بينهم، ولكن ليس بعلمه بل بعلم الله. هذه قضية تاريخية كيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من قولي، هذا كلام الله الذي خلق وهو أعلم بالغيب. فإبراهيم كان أبا لمن ذكر، كان أبا لبني إسرائيل، وكان أبا لإسماعيل الذي ولدت منه العرب في عصره، العرب العاربة، العرب المستعربة. فإبراهيم ولد له ولدان، إسماعيل وهو الذي من ذريته نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسحاق. إسحاق كان من ذريته يعقوب، ويعقوب ولد 12 ولدا وهم الأسباط، ثم عاشوا في مصر، ثم توالدوا حتى بلغوا قرابة 200,000، ثم بعث الله إليهم موسى. فانظروا ما بين إبراهيم إلى موسى، فإبراهيم كان قبل موسى بعشرات ومئات السنين، ثم بعد موسى جاء عيسى. فكيف تدعون أن إبراهيم كان يهوديا واليهودية ما جاءت إلا بعده بمئات السنين، وكذلك النصرانية بمئات السنين؟ وهذا مثل الرافضة اليوم يقولون في أهل السنة أنهم وهابية، حتى أبو هريرة أنه وهابي. وهذا سبحان الله من السخافة العجيبة، يعني كل الصحابة الذي خالفوا الشيعة وهابية، البخاري وهابي. أنا سمعت شريط لأحد الرافضة يتهم البخاري وأنه وهابي، وبيو بن كعب أنه وهابي. هؤلاء جهل، كم بين 1200 سنة يعني. فهكذا أصحاب البدع، أصحاب الضلال. فاليهود زعموا أن إبراهيم كان يهوديا، فأنزل الله القرآن يصحح معتقدهم ويبين التاريخ، وهذا من دلالة إعجاز القرآن الكريم، يصحح التاريخ لعلماء التاريخ أو لعلماء الأديان، فإنهم أعلم الناس بدينهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب، ويأتي القرآن يبين أن هؤلاء جهلة، وإن إبراهيم كان قبل موسى وكان قبل عيسى. فكيف تدعي أيها المتأخر أن المتقدم كان على مذهبك؟ وهذا بالحقيقة في غاية البطلان. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ العقل له دور حتى مع الكافر. الكافر إذا كان عنده عقل فإنه يمنعه من هذا السفه وهذا الكلام المزري، لكن إذا نقص العقل ظهر من الإنسان أعمال عجيبة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هو الشيء الذي حاجوا فيه وهم يعلمونه؟ لم يذكره القرآن الكريم. يبدو أن هناك قضية أخرى فرعية حاجوا فيها وهي صحيحة، فقال هذا حق تعلمونه صحيح، لكن ما ذكرتموه عن إبراهيم وعيسى عليه السلام ليس صحيحا. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي ليس يهوديا، ليس من اليهود، ولا من النصارى، ولا من المشركين الذين في مكة. وهكذا برأ إبراهيم عن الجميع، فكانت كل طائفة تدعي أن إبراهيم هو قدوتهم وهو منهم، فبرأ الله إبراهيم وقال: إبراهيم كان مسلما مستسلما حنيفا مستقيما. فإن الحنفة في العربية تطلق على الاستقامة وتطلق على الإعجاز، والصحيح أنها تطلق على الاستقامة، لكن الأكثر من أهل اللغة ذكر أن الحنفة هو الميل، فقالوا سمي حنيفا لأنه مال عن الشرك. والراجح أن الحنفة هي الاستقامة، وأن إبراهيم كان مستقيما، فتسميته حنيفا أي مستقيما. فهذا هو الوجه الصحيح، وما دام ورد في اللغة فهو الراجح في هذا المعنى، والله أعلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي أولى الناس أن ينتسبوا إلى إبراهيم من يتبعه. من اتبعه؟ محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه المؤمنين الذين آمنوا به، فهم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. نعم. يقول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا المقطع في الحقيقة لعله لا يتسع الوقت الآن قبل الأذان يعني الدخول فيه، فإن الله عز وجل يذكر الأساليب التي اتخذها أهل الكتاب في محاربة هذا الدين، وهذه الأساليب هي نفسها التي يتخذها أهل الكتاب في كل عصر لمحاربة هذا الدين، والله عز وجل يوبخهم ويحذرنا من مكرهم في هذه الآيات وفي غيرها، فتحتاج إلى وقفة وبيان أطول، وقد حان وقت الأذان الآن، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: المباهلة لغير النصارى الشيعة مثلا، ما حكم الآية المباهلة لغير النصارى الشيعة؟ على كل، إذا قلنا أن المباهلة يعني ألفاظ الآية ربما توحي بأن المباهلة خاصة بالنبي أي بالأنبياء، ولكن لما وجد من باهل من المسلمين أو دعا إلى المباهلة من أهل العلم فنرجو الله أنه لا حرج إن شاء الله هناك، لكن ينبغي أن تكون بين شخصيتين متميزتين مشهورتين لهم أتباع. لأن مثلا لو جاء شخص وباهل من الشيعة فوقع عليه شيء، فأعلنت إذاعة الشيعة أنه لا علاقة لنا بهذا الشخص ولا يمثلنا، ما هي فائدة؟ فإذا كانت الشخص يمثل طائفة بصورة واضحة وكان على باطل جازت المباهلة، وينبغي أن يكون المباهل فطنا، لأن حال الشخص قد يباهل بألفاظ لا يترتب عليها شيء. مثلا لو جاء شخص باهل قال إنني أعتقد أن الشيعة أن الصحابة كفار وأن فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله، ما هو كاذب، هو يتكلم عن عقيدته، لكن نقول لا، إنما قل فإن الشيعة كفار فإن الصحابة كفار سواء اعتقدت أو لم أعتقد، يعني أنت باهل على أمر يعني تدعي فيه حقا أو باطلا، أما تباهل على معتقدك أنك تعتقد يعني تقول أن إن لم أعتقد هذا فعلي لعنة الله، لا، نحن ما نقول ما تعتقد، أنت تعتقد لكن هل هذا هو الحق؟ فإذا ينبغي أن يكون المباهلة دقيقة. وقد سمعت شخص يباهل من الشيعة ولم يتفطر له إخواننا أهل السنة في مباهلة، وفي هذه المباهلة يقول: وإنني أخرج من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي، أعوذ بالله، ولم يعقب أحد على هذا، هذا كفر، أعوذ بالله، من يستطيع أن يخرج من حول الخالق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لك ولا قوة، من يجر أن يقول أنا أخرج إلى حولي وقوتي؟ فهذا كفر صريح. لكن أحيانا تمر على بعض إخواننا وخاصة منهم ليست لديه يعني نباهة أو فطانة في هذا الأمر، يحتاج شخص المباهل أن يكون عنده شيء من يعني الفطنة. مداومة الكلام مع النصارى لغرض الدعوة، أي شخص صاحب فكرة أو مبدأ أو دين مخالف لك فلا بأس بأن تداوم الحديث معه للدعوة، أما تجعل الحديث معه فقط للسولفة والسهر والحديث حديث الصداقات وكذا لا لا يليق. بل أذكر شخصا ذكروا قصة إنسان كان يعيش هنا قرابة 10 سنوات نصراني وله زميل معه في العمل ما دعاه يوم من الأيام إلى الله، وعندما انتهى عمله أعطاه هدية كتاب صغير عن الإسلام، وبعد أن وصل هذا الشخص إلى بلده فقرأ الكتاب أسلم وكتب خطاب في غاية الشدة على هذا المسلم، يقال تتق الله تعيش معي 10 سنوات ولا تعطيني هذا الكتاب، فإذا يقول والله لا أطالبنك بهذا 10 سنوات عند الله يوم القيامة. فإذا يخبرنا بعض الناس يعني يستحي، كيف تستحي يا أخي؟ أنت على حق أنقذ الناس، هذا الدعوة شرف وعزة وكرامة وأنت عزيز، فكيف تستحي من الحق؟ فبعض الناس يعني يتدسس بالإسلام كأنه يحمل شيئا يستحى منه، لا يا أخي سبحان الله، أنت عز أنت عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن لا تؤذي الناس، تأدب في الدعوة، كن حكيما لكن استشعر العزة، وبلغ كل إنسان يخالف دينك ويعني أدعو إلى الله. أما الصداقة التي فقط هدفها يعني المجاملات ويعني يعني العلاقات المادية فقط ليس فيها دعوة، فهذه حقيقة فيه قصور، بل قد يكون فيه خيانة لله عز وجل. حكم قول أخي للنصراني والدعاء له إذا كان يظن بالخير أنه سيسلم، لا بأس أثناء المناظرة يقول يا أخي قلت كذا ويا أخي قلت كذا، هدفه الأخوة الإنسانية، وقد ذكر عز وجل في القرآن الكريم أخوة الأنبياء لأمامهم الكفار، فذكر إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذا أخوهم في النسب في البشرية، فأخوة الإنسانية موجودة. فإذا كان هذا الكلام سيكون فيه شيء من النتائج الحسنة لا بأس، لكن لا تعتقد أخوته الشرعية الدينية، إنه أخوة إنسانية فلا بأس الشخص أن يتلطف، لأن الإنسان كلما لنت له في الكلام كلما اقتربت منه. وأما وإن أمكن أن تخاطبه بدون هذه الكلمة ولا كلمة أخرى فيها خشونة لا بأس، هذا الأولى إن شاء الله. هل سفر الخادمة معي بدون محرم يكون عليه علي إثم علما أن معي زوجتي وأختي رغم تهربي من هذا السفر؟ إذا كانت الخادمة معك مع زوجتك مع أختك فنرجو إن شاء الله أنه لا بأس، بحيث ألا يكون هناك فيه اختلاء ولا يكون فيه يعني خلوة، وإنما الآن يعني الناس ابتلوا بالشغالات ويعني الاستغناء عنهم أفضل، لكن من اضطر إليهم فليحذر وليكن يعني يتقي الله في المعاشرة والمخالطة والمجالسة، ويكون بعيدا عن هذه المرأة التي ليست محرما له. ما معنى دين الملك؟ مر معنا في قراءة القارئ أنه قال أنهم كانوا على دين الملك، يبدو الله أعلم أن دين الملك ودين قسطنطين الملك الذي هو أنشأ هذه العقيدة عقيدة النصرانية، وليست هي دين عيسى عليه السلام، والله أعلم. كلمة تقبل الله تقال كثيرا عند لقاء الأحبة بعد رمضان وغير، فهل لها أصل؟ ليس لها أصل، لكن لا حرج في ذلك، الدعاء بابه مفتوح، الدعاء والتسبيح والاستغفار والسلام والذكر والنوافل بابها مفتوح، فلا تقيد. فلو دعيت لأخيك المسلم إذا حصل له نعمة بأن يبارك الله له ويتقبل منه طاعته فليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن ألا تكون يعني سنة ومن خالفها يكون قد خالف السنة. فالدعاء للمسلم مستحب، وإذا حصل لأخيك نعمة تدعو له تفرح بفرحه وتدعو له بأن يتقبل الله منه عبادته، نرجو الله أن ليس في هذا حرج إن شاء الله. يقول في قول الله أن الشهيد لا يصلى عليه، نعم الشهداء لا يصلى عليهم، قال تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية والضلال هنا تعبير مجازي أم حقيقي؟ ليس في القرآن مجاز، القرآن كله حقيقة، لأن المجاز من تعريفه أنه يجوز أن تقول للمتكلم كذبت، فهل في القرآن يجوز أن يقال فيه كذب؟ أعوذ بالله، لا، هذا من تعريف المجاز، القرآن كله حقيقة ولكن ليس بالمعنى العرفي، أي أن الألفاظ التي جاءت في كتاب الله تؤدي المعنى الذي أراده الله. وأما تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة هذا في الحقيقة تقسيم مردود، وليس هناك في لغة العرب ما يدل عليه، ولم يعرف في عند علماء اللغة القدامى قبل أن تظهر البدع. ومن أوائل من صنف وقعد في اللغة الخليل بن أحمد، وليس في كتابه العين شيء من هذا الكلام. ثم بعده سيبويه، وسيبويه له كتاب اسمه الكتاب، أول كتاب ألف في النحو في إعراب الكلام، ولم يذكر في كتابه الحقيقة والمجاز، بل كان يقول إذا جاء بكلام من هذا الكلام الذي سموه مجازا يقول وهذا من سعة كلام العرب، يعني من اللغة تتسع لهذا الأسلوب، فكلها أساليب عربية، وما دامت الألفاظ تؤدي المعنى فإنها حقيقة في بابها والله أعلم. ولهذا ابن تيمية وابن القيم قد ذكر إبطال المجاز، وقال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قضية تاريخية، وتحتاج أن تنقلوا تاريخا أو نقلا عن العرب أنها قسمت الكلام إلى حقيقة ومجاز. أما أن تقسموا كلام العرب ولستم عربا أصلا وإنما تلقيتم العربية عن أهلها فهذا افتئات على اللغة. وقد تبنى هذا التقسيم المعتزلة ومن بعدهم من أصحاب الكلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا العلماء اختلفوا في المراد بهذه الآية، ومنهم من قال أنه هم بضربها. والحقيقة يا أخوتنا أن يوسف عليه السلام رجل، وهذا الرجل لديه ميل إلى النساء، وحتى لو كان صالحا الميل موجود والرغبة موجودة، فقد حاولته وراودته حتى كاد أن يقع، لكن لم يقع ولله الحمد، فإن الله قد عصمه. لهذا قال بعض أهل العلم لو لم يهم بها لاتهم في رجولته، فهو رجل ذكر لكن الله عصمه، فليس في هذا حرج أن النفس قد تميل لكن الله قد يعصم، فإن العصمة من الفعل. أما الهم الداخلي في الإنسان فإنه لا يملكه، لا يملك يعني مشاعره الداخلية لا يملكها، فالله قد عصمه من الوقوع في الفاحشة، وصرف الكلمة عن معناها في الحقيقة فيه شيء من التكلف. أرجو أن توضح لي كتاب أو مرجع يمكن الرجوع إليه معرفة شبه الشيعة. هناك كتاب اسمه أصول الشيعة للدكتور ناصر القفاري في 3 مجلدات، خرج قريبا وهو رسالة دكتوراه وطبع، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في العصر الحاضر. قوله عليه الصلاة والسلام لهرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هل هذا دليل سقوط التكليف عن قوم هرقل وأنه يتحمل الإثم عنهم؟ لا طبعا، إنما المراد بأن العامة ذنبهم في رقاب العلماء، فإن العوام لا يعرفون الحق بأنفسهم استقلالا، إنما يأخذون الحق من علمائهم، وهرقل كان من علماء النصارى، والنصارى يعتقدون أنهم من أعلمهم، فإذا رأوه قبل الدين اتبعوه، وإذا لم يقبل الدين لم يقبل الدين، لأنهم يعتقدون أنه أعلم منهم، ولهذا هم ربما لا يؤاخذون، لأن الإنسان لا يؤاخذه الله إلا إذا أدرك الحق، أما الذي لا يدرك الحق فإنه لا يعاقبه الله عز وجل، فإنه لا بد من فهم الحجة، لا يكفي في بلوغها، لأن هناك كلام لأهل العلم هل يكفي بلوغ الحجة أو فهمها؟ لا، لا بد من فهمها. فلو سمع الآن إنسان يتكلم الإنجليزية، سمع القرآن بالعربية، بلغته الحجة، هل عرفها؟ ما عرفها، ما تقوم عليها الحجة، وقد جاءت الحجة، فلا بد من فهم الحجة. فكثير من الناس في فهمه عجمة، وفي فهمه يعني خطأ، وقد تعود على معاني وقضايا باطلة، وقد استحكمت منه، وليس لديه قدرة على أن يميز، فهذا لا يحاسب ولا يعاقب عند الله عز وجل، لأن الله أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فالعوام لا يعاقبون ولا يعذبون إلا إذا فهموا، وذنبهم في رقاب علمائهم، والعلماء إذا ضلوا فإنهم يضلون الناس بعدهم. هل صحيح أن المرأة لا يجب عليها شرعا أن تقوم ببعض أعمال المطبخ، الطبخ مثلا، أي تجهيز الطعام لزوجها، وليس عليها إثم؟ ماذا تعمل في المنزل المرأة؟ عندما نستقرأ التاريخ نجد أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين كنا يقومن بأعمال خدمة المنزل. فهذه قضية عرفية، ما هناك نص، لكن قضية عرفية. ولو دخلت المشاحة بين الرجل والمرأة، فالمرأة ليس لها على الرجل إلا أن يأتيها في السنة بثوبين فقط، ويعطيها طعام قليل جدا يكفيها فقط، ولا يعطيها ذهب ولا يعطيها أشياء ولا ربما حتى العلاج. فلو باتت المشاحة بين الزوجين تحصل فتنة في المنزل. فلا ينبغي للمرأة، بعض النساء عقلها مخلوق، تقرأ كلام لبعض العلماء أنه ليس على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها في البيت، وإن بالطبخ والتكنيس، وإنما هذا على زوجها. هذه لو حصل بينهم مشاحة، فكثير مما يقدمه لها ليس واجبا عليه. فإذا لا ينبغي أن تكون هناك، لابد أن يكون هناك شيء من التسامح والتعاون على المنزل. وقد جاء في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهي في البيت مسؤولة أمام زوجها عن كل أعمال الأسرة وأعمال المنزل. فينبغي أن يكون هناك يعني تفهم. أذكر بعض إخواننا الشباب تزوج من فتاة، وهذه الفتاة من الدعاء إلى الله، وهو كان طالبا في مرحلة الثانوية في المعهد العلمي، وكان يذهب إلى المعهد ويأتي في الظهر وزوجته نائمة، لم تعمل له في الصباح يعني إفطارا، ولم تعمل له في الظهر غداء، ولم تقم بتكنيس البيت. وبعد قبل المغرب بنص ساعة تأخذ عباءتها وتأخذ كتابها وتذهب تحدث الناس وتعلمهم الدين. ما شاء الله لهذه العالمة. فالرجل المسكين حاش يعني في حالة، يأتي بالطعام من السوق وكان طالبا، وتقول ليس على المرأة خدمة زوجها، هذا العلم الأعوج. وآخرا ينتهي البيت بالطلاق. هذا الفهم يا إخوتنا فهم أعوج. ونحن عندما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها طلبت منه خادما يخدمها في بيتها، أمرها بأن تسبح الله قبل النوم 33 وتحمد 33 إلى آخره. ما قال لا، ما عليك خدمة على علي، لابد أن يأتي علي لك بخادم، ما قال هذا. وقد كان يرى من النساء، وقد وجد امرأة الزبير في الطريق وهي تحمل النوى على رأسها من مزرعته إلى مكان إلى آخر، وما قال لا ما عليك أن تحمل النوى. هذا كله في حقيقة كلام يا أخوان يعني فقه أعوج. والمرأة يعني ينبغي أن تخدم زوجها في بيته وهو يخدمها خارج البيت. يقول: أما أليس كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ علي والحسن والحسين وفاطمة لكونهم من أهل بيته ليكون موقفه أقوى، حيث إن أعز الناس إلى الشخص أهل بيته؟ لا شك في هذا. نحن قلنا أن المباهلة، القرآن نص على المباهلة أن يأخذ يعني أبناءه، يعني وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، فهذا أمر من الله أن يجمع العائلة لتكون المباهلة على ذلك. قال عبد المسيح: لقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبي قط فبقي كبيرهم ولا ينبت صغيرهم، فليدل هذا أنه سبق في الأمم الماضية؟ نعم، يعني المباهلة قضية دينية معروفة في الأديان السابقة، واللذان أتى للمباهلة السيد والعاقم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمان هذه القضية. وذكر أنه يعني ما باهل إنسان نبيا إلا ووقعت عليه اللعنة. يقول: نسمع أن كثيرا في أحد الدول أفتى بجواز الفائدة الخاصة بالبنوك، هل هذا من الذي قال الله فيهم في السابقة؟ على كل من أفتى بغير علم وأحل الحرام ليرضي يعني يعني الزعماء، فلا شك أن هذا قد باع دينه بدنيا غيره، ويدخل في قول الله تعالى: في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، فهذا ممن غضب الله عليه، كما قال سفيان بن عيينة يقول: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود علموا وخالفوا العلم الذي لديهم، علموا ولم يعملوا. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، عبدوا الله على جهل. فالعالم الذي يفتي ليكسب دنيا فلا شك أنه ملعون، وقد خان دينه وخان عقيدته. فهذا الذي يفتى إن كان هذا فهمه فربما لا يؤاخذ الإنسان، لو اجتهد فأخطأ فإن له أجر الاجتهاد وليس عليه إثم الخطأ، ومن اجتهد فأصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فإذا كان هذا العالم اجتهد في فهم الأوضاع المعاصرة ورأى أنه ليس في هذا المعاملة ربا، وهذا اعتقاده في داخله، فلا شك أنه لا يلام ولا يعاقب عند الله. أما إذا كان يعلم أن هذا حرام وإنما فعله ليبقى في منصبه أو ليحصل على مال، فلا شك أن هذا ملعون وأنه قد خان دينه وخان أمته. يقول: اعتدينا مصحف كبيرا في البيت أو عندنا، فأريد أن أبدله بمصحف صغير من المسجد. لا، ما في المسجد من أوقاف من موقوفات لا يجوز إخراجها من المسجد ولا تبديلها ولو بأحسن منها، ليس لك في هذا إذن. لا يؤذن للإنسان بأن يأخذ شيء من المسجد ويبدله بما في بيته، بل عليه أن يقدم ذلك المصحف إلى المسجد إذا أراد أن يوقفه، ويشتري من السوق مصحفا آخر ومبلغه لا يحتاج إلى أن يقوم بهذا الفعل. ونرى القرآن والكريم والسنة اهتمتا بالمناظرة ودعوة غير المسلمين، خاصة كبراءهم وقادتهم، ولكن اليوم لا نرى دعوة كبراء هؤلاء القوم ورؤساءهم ومراسلتهم كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكام الدول. الله المستعان. على كل، يعني واجب الأمة أن تقوم بالدعوة، لكن أوضاع المسلمين لا تشجع، أوضاع المسلمين لا تشجع. فإنه إذا نظروا إلى أوضاعنا ورأوا ما في بلاد المسلمين أو في أكثرها أو كثير منها من الظلم والاستبداد والطغيان والخيانة والكذب وأنواع المعاصي التي يعني يقع فيها كثير من المسلمين، ثم قلنا ادخلوا في الإسلام فقالوا: أنتم دخلتم في الإسلام؟ قلنا: نعم. قال: ما لنا نراكم منحطين ومتأخرين وتكذبون وتغشون وتخونون؟ نقول: ما نطبق الإسلام. فسيقولون: إذا أنتم ما طبقتم الإسلام كيف نحن نطبق الإسلام؟ فواقعنا يصدهم، فلو دعوناهم بالقول لا يكفي، يحتاجون أن يروا الإسلام متمثلا في أخلاقنا وعاداتنا ومعاملاتنا وعقائدنا. فلو طبقنا الإسلام لكان دعوة، لكن كم في المسلمين من يطبق الإسلام؟ مليار مسلم، ربما يكون مليار مسلم يعني ولا يخرج منهم إلا القليل جدا يطبق الإسلام، والأكثرية لم يطبقوا الإسلام. فنحن في حاجة إلى أن ندعو المسلمين إلى أن يطبقوا الإسلام ليكونوا مسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.